وأما جعفر فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد الخمسة الذين يشبهونه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويجله، وقد أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وقدم المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من فتح خيبر، وجاء في الأثر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وجاء في الأثر أنه قبل ما بين عينيه. كان ذلك في سنة 7. في سنة 8 كانت معركة مؤتة، فقتل جعفر رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، قتل جعفر شهيدا. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وهو أنصاري فقاتل حتى قتل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين بعد هؤلاء الثلاثة من يحمل الراية. فالجيش فيما بينهم وبين بعض كأنهم اتفقوا على خالد، فأخذها خالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذها سيف من سيوف الله، قصد به خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فخالد استطاع أن ينحرف بالجيش يمنة ويسرى ويظهر الأمر للعدو، حتى استطاع أن يرجع بالجيش إلى المدينة. بعض من قل فقهه وصفوهم بأنهم فرار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصف خالدا والجيش والصنيعة بأنهم كرار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قبل ذلك وقف على المنبر وأخبر بما وقع وعيناه تذرفان، ثم دخل صلى الله عليه وسلم على بيت جعفر، وكانت زوجة جعفر آنذاك أسماء بنت عميس، ولها منه بنون، أمهلهم 3 أيام حتى بكوا وأخرجوا كثيرا من الحزن في قلوبهم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم فجيء له بأبناء جعفر كأنهم أفرخ، فأتى بالحلاق فحلق رؤوسهم كأنه يشعر بتغير الحال، فحق أهل الشهيد علينا حق عظيم، وقد وفق قادة هذه البلاد دولة الإمارات في اختيار يوم يعرف بيوم الشهيد. ليس المقصود أن لا نلتفت إلى أهل الشهداء إلا في ذلك اليوم، لكن في ذلك اليوم يتأكد حق الشهيد علينا، فهؤلاء الذين ضحوا بأموالهم بأرواحهم قبل ذلك وأضحوا شهداء لهم حق علينا عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن جعفر قد قتل في سبيل الله أتى إلى أبنائه وقال قولته الشهيرة اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا أتى بالحلاق فحلق، أمره أن يحلق رؤوس هؤلاء الصبية، ثم دعا لهم بالبركة وأخبر أسماء لما سيصنعه لهم وطمأنها حتى تطمئن على أبنائها، وهذا من حق زوجة الشهيد وأبنائه وأبويه أن نشعره بأن المجتمع كله معه، وأن الأمة تعرف عظيم ما قدم وجليل ما بذل، وليس بعد الروح شيء يبذل. فإذا بذل ذلك الشهيد روحه من أجل أن يبقى الحق، من أجل أن يدحر الباطل، من أجل أن تحمى أوطاننا من الأعداء، من أجل أن لا يقهرنا عدونا، كان حقه علينا عظيما بعد موته بعد استشهاده أن نقوم بأهله وذويه وأبنائه حق خير قيام. فإذا كان القيام على الأرملة والمسكين واليتامى نؤجر عليه وجاء الشرع به، فما بالك بالأرملة التي فقدت زوجها شهيدا من أجلنا، أو بالأبوين اللذين فقد ابنهما شهيدا من أجلنا. حقهم عظيم ومقامهم كريم، وحري بنا أن نتسابق في سد تلك الثلمة التي وقعت لهم بغياب ذلك الابن والفتى والزوج الذي مات شهيدا. فهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بآل جعفر، وكذلك عبد الله بن رواحة وزيد بن حارث رضي الله تعالى عنه جميعا وأرضاهم.